album. With Tibrit, she held your bed. Sai, it's a grim belly. Mapam, be miserable husband. When Tibrit, she held ربي يشفك اللعبان خاصد روحي وأساساني شفتك عينيك أنا في الظلمة مول الوضوء أنا يقرا فيك أنا دلوقتي يا بنت سما مول الوضوء أنا يقرا فيك شفتك عينيك مول اللطو أنا يغرى فيك صايد حيتك من بالي ما بقى بناس نمحطة وانتي بدي تحشي هالي ربي شفك اللعابة الله يرحم الشيخ حسن في ديك الرجلة ويحي الناس قم بيضة قالك ربي خلينا جمال بيسكرا صايسي فينك دي سيديتي بعد وحدك فرقك انتي هو اللي سلقني صايسي فيني دي سيدي تقعد وحدي انا افرقك انتي وان هو اللي سلقني انا صايق حيتك من بالي ما بقى في ناس نحبها وانتي بغيتك طيب تمشي هالك ربي شكل عالبا بغيت فيك الثاني وبغيتي الميليون راكي وحدك ورحتي اديو بغيتي لي الفالك وبغيتي الميليون راكي وحدك ورحتي اديو صاي حيتك من بالي ما بقى في ناس نحبها وانتي بغيت شي هالي وربي كشفك اللعبة قديش على الخير درتيني فاسطمة انا معايا ربي وانتي يفولكم ما قديش على الخير ودرتيني فاس طوة انا معايا جمال وانتي روحي فولكم